مسألة ثانية ملحقة بهذه المسألة. فإذا المسألة الأولى مسألة أخذ مال الناصب، إذا أخذه يجوز أخذه أينما وجده، وإذا أخذه فعليه الخمس فورا من باب الاحتياط الوجوبي عند صاحب العروة. المسألة الثانية الملحقة بهذه المسألة التابعة إلها، وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة اللي يخرجون ويبغون على الإمام، إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم، لاحظت المعنى؟ فالبغاة إذا كانوا من النواصب يجوز أخذ أموالهم مما حواه العسكر وعليهم الخمس احتياطا، مو في أرماح المكاسب، وإلا سيشكل حلية مالهم إذا لم يكونوا من النواصب، مشكل يرد عليهم. هذه المسألة القسم الأول منها مال الناصبي أولا، وفيه بحثان. البحث الأول هل يجوز أخذه أو لا، فإذا جاز أخذه البحث الثاني هل هو من الغنائم بالمعنى الخاص فيجب إخراج خمسه، أو من الغنائم بالمعنى العام فيدخل في أرباح المكاسب، فإذا زاد عن مهونة السنة يخمس. المسألة خلافية، بل ادعى جماعة الإجماع على جواز أخذ أموال الناصب أينما وجد، وابن إدريس وجماعة ادعوا الإجماع على خلاف ذلك. أكو جماعة مقابل هؤلاء أنهم ما يجوز أخذه، وأن شهادة لا إله إلا الله تعصم الدماء والأموال والفروج. فإذا كان ناصبي ويقول لا إله إلا الله دمه معصوم بالنتيجة، حكم النجاسة شيء آخر لو قلنا بنجاسته، أما المسألة أنه يجوز أخذ أمواله لا عصمة لدمه لا عصمة لماله، يجوز قتله يجوز أخذ ماله، فمسألة أخرى، شهادة لا إله إلا الله تعصمه، هاي القول مقابل ذاك القول. فالدعاء والإجماع مختلف في المسألتين. الآن لابد أن نحقق المسألة مو من دعوة الإجماع، من الدليل الآخر. شنو الدليل الآخر اللي موجود؟ الروايات. فلابد أن ننظر إلى الروايات ونرى هل يوجد فيها دليل قائم أو لا. هناك ثلاث روايات في هذا الباب، روايتان منها صحيحتا السند، والأخرى صحيحة السند مؤيدة لهذا المعنى. سنقرأ هذه الروايات، لأن هذه الروايات بعضها موجود في الوسائل في باب الخمس اللي أريد أقرأها، بعضها في باب الجهاد، بعضها في باب القصاص، فمنتشرة في أبواب مختلفة، فاخترنا أن نقرأها من موسوعة الفقه الشريفة الإمام الراحل السيد الشيرازي رحمه الله رضوان الله عليه. أقرأ بعض الروايات الموجودة. طبعا المتأخرون ادعوا الشهرة في المسألة على خلاف جماعة اللي شافوا إجماع ماكو، واقعا المسألة مختلف فيها، حتى من المعاصرين سننقل بعض الكلمات مختلف فيها. فالإجماع خليه على جانب، خلينا نشوف الروايات شي يسوون معها القوم اللي خالفوا هذا المعنى. من تلك الروايات، الرواية الأولى صحيح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ، التست، ما عندنا كلام في السند، ما حد أشكل في السند، السند هم هذه الرواية صحيحة، هم رواية المعلى صحيحة، المعلى عبروا عنها، وإن كان بعض أساتذتنا عبر عنها بالمعتبرة، سواء كانت صحيحة أو عنوان معتبر، حجة شرعا، وهذا اللي نثبته، هي حجة شرعا. فكلامنا في الدلالة، المتن لاحظوا يدل على هذا المعنى، وإذا نقلنا مناقشة، شوفوا المناقشة ترد على المتن، ترد على الدلالة المناقشة أو لا، المناقشة ما ترد وإنما الدلالة واضحة. إذن إحنا نريد نشوف مقدار دلالة هذا الحديث الشريف، وإن كان مقطوعة هي صغيرة في الظاهر. في الحديثين معا، في الصحيحتين معا، المتن واحد. قال: خذ مال الناصب، تفتوا، حيثما وجدته، أينما وجدته يعني، وادفع إلينا الخمس. هذا عنوان الصحيحتين، ما جاء في الصحيحتين، متن الصحيحتين، هذا واضح يا لا. خذ مال الناصب، يعني إذا فرد مسلم أمواله محترمة في المجتمع، الإمام يقول لك أخذ ماله، فهو مهدور المال، من هذه الجهة يجوز أخذ مال، يعني ماله مو محترم، مو محترم المال، زين، هذا خذ مال الناصب. ثانيا، مال من تأخذ، هذا فرد عنوان صغير، لكن لابد أن يبين مال الناصب. اختلفوا في هذا العنوان، عليكم السلام ورحمة الله، المرحوم ابن إدريس تقريبا خرج بها عريضة، يعني قال شيئا تعجب منه صاحب الحدائق، قال ابن إدريس شلون يتكلم هذا الكلام، قال: المراد بالناصب في الروايات من نصب الحرب من المشركين والكفار، من نصب الحرب للمسلمين، هذا عنوان الناصب. فتعجب صاحب الحدائق: مولانا يا ابن إدريس كيف تتكلم هذا الكلام، عنوان واضح في الروايات من هو الناصب، فمن هو الناصب، مقدار مسلم ومتيقن من الناصب عندنا، ومقدار غير متيقن من الناصب عندنا. المقدار المتيقن من الناصب من نصب العداوة والسب لأهل بيت العصمة والطهارة للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، هذا المقدار المتيقن منه. فإذا اللي ينصب لهم العداء يسبهم معاداة، يعني هذا شنو ناصب، فيدخل في هذا العنوان. خذ مال الناصب، تقدر تأخذ أمواله، فتهدر حرمة ماله إذا نصب العداء لأهل البيت، زين أكو غيره؟ نعم، في الروايات توسع لهذا العنوان موجود، توسع كلش عامة، وحدة أضيق منها التوسع العامة، الرواية اللي قريناها في باب الخمس إذا تذكرون، الرواية اللي قريناها أول ما قرينا الخمس على أي شيء، قال: من قدم الجبت والطاغوت أكتفي منه بذلك بأنه ناصب. الناصب هو من قدم الجبت والطاغوت، هل مقدار هذا؟ قال: نعم، من قدم الجبت والطاغوت وناصب. هذا عنوان راح يصير عام لكل هؤلاء العامة يقدمون الجبت والطاغوت على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذا فرد عنوان. عنوان أضيق من لا، لأن ذولا كلهم ما ينصبون العداء لأهل البيت، يعني ما يظهرون العداء، ولا كلهم يظهرون العداء للشيعة الإمامية. فورد في بعض الروايات ليس الناصب، هاي الدائرة اللي أضيق من ذيك الدائرة اللي هي دائرة موسعة للدائرة الأولى أيضا، ليس الناصب من نصب العداوة لنا، فإنه ليس في المسلمين من يقول أنا عدو لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، أحد يقول، وإنما الناصب من نصب العداوة لكم لأنكم تتولون، لأنكم تحبون وتعيفون الجبت والطاغوت متمسكين بين ينصبون العداء لكم. هذا عنوان الناصب. لكن خذ مال الناصب في هذه الرواية، خذ مال الناصب حيثما وجدت، وين ما وجدته، يشمل عنوان عام الدائرة الواسعة كلش. قالوا لا، مسلم ما يشملها، مسلم ما يشمل تلك، إلا أنه يشمل عنوان من نصب العداء للشيعة. قالوا مقدار مسلم عندنا هو الأول، إن شك أنه يشمل أو ما يشمل، لأن هذه التوسعة يحتمل أن تكون توسعة مجازية. فالحقيقة النصب هو النصب للأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا حقيقة النصب، ما يخالف. فباب التوسعة، فالمقدار المسلم في هذا الحكم الاستثنائي، خذ مال الناصب، يا ناصب هو الذي ينصب العداء لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. زين، هذا خذ مال الناصب. خلي نشوف باقي الرواية. اذا حققنا موضوع اللي يجوز اخذ ماله، الحكم جواز الاخذ موضوع مال الناصب، هذا واحد. زين، ولو كان مستورا وفي حرز، حافظة ومستور وفي حرز، تقدر تاخذه، عندك مفاتيحة او عندك شيء يفتح الاقفال المستعصية مثلا، تقدر او تقدر تاخذه، يجوز او لا، حيث ما وجدته، وين ما تجده، ولو كان حتى لو كان محرز، يعني اينما تجده حتى لو كان محرزا، مطلق عام بهالعمومية والتوسعة. الحكم الثالث والامر الثالث بعد، اذا حققنا عنوان الناصب والمقدار المتيقن منه، ثانيا لا بد ان يكون المال في معرض التلف، لا حتى لو كان في حرزين. ثالثا وادفع الينا الخمس. اذا جاز اخذ مال الناصب فيجب الخمس. ما قال ادفع لنا الخمس بعد الاستثناء، فلازم فورا يدفع الخمس. ادفع الخمس خلاص، خذ وادفع. في وقت لازم يدفع، وقت ما اخذ يدفع. اول الرواية شنو؟ خذ مال الناصب وادفع حيث ما وجدت وادفع، يعني اذا اخذت ادفع الينا الخمس. فدفع الخمس احسنتم، مو لازم يكون بعد استثناء مؤونة السنة في ارباح، ذاك عنوان خاص ارباح المكاسب، ارباح المكاسب، هذا مو من ارباح المكاسب، هذا بيا عنوان راح يدخل بيا موضوع الغنائم. أدخله في موضوع الغنائم بالمعنى الخاص ولم يدخله في موضوع الغنائم بالمعنى العام. هاي روايتين صحيحتا السند، وهذا منطوقهن ومتنهن. واضحة الدلالة أو لا؟ أنا أسألكم لكم، واضحة الدلالة أو فيها إشكال؟ فيها غموض، هي كلمات متعددة. خذ مال الناصب، عرفنا الناصب منه، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع لنا إلينا الخمس، خلاص. أكو إشكال وغبار على الدلالة، أكو فد احتمال تحتمل فد شيء آخر غير مورد المتيقن من الناصب، فد شيء آخر أكو. أستاذنا أيضا في درسه في كتاب الخمس سنة 1408 حينما حضرنا عنده السيد محمود الهاشمي ناقش هذه الدلالة، والمناقشة أثبتها في كتابه أيضا. قال من المحتمل قويا، أكو احتمال قوي، تدرون إذا اجى احتمال ثاني في الرواية لا يسلم في الرواية دلالتها، على الأقل تصير مجملة فتسقط عن الاعتبار. احنا معتمدين كله على هذا المتن، هذا المتن قبل ما أذكر هذه الشبهة أو هذا الكلام اللي يعتبره قوي قبل ما أذكره، الآن واضحة الروايات واضحة. طيب بقى شنو عندنا؟ الشبهة اللي أو مو الشبهة اللي يعتبرها قوة هو طرحها. قال خذ مال الناصب، الناصب شنو قال؟ ها يعني الحاكم، استفدت لي المعنى. قال من المحتمل قويا المراد بالناصب من نصب العداء ونصب نفسه للخلافة، نصب نفسه للخلافة، هذا الناصب، الناصب اللي مستولي على الأموال العائدة لبيت المال العائدة للإمام، هذا الناصب. شو تقولون؟ نعم أنا أقرأ لك شيء من العبارة حتى لاحظ. نعم يقول كأن هذا واضح عنده، ليش؟ لوجود رواية. يقول لقوة احتمال أن يكون المراد بأخذ مال الناصب في الروايتين المعتبرتين أخذوا مال الحكام الغاصبين، نصبوا أموالهم للخلافة، نصبوا أنفسهم للخلافة، ذولة الغاصبين لولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. التفتوا من المحتمل قويا لقوة الاحتمال عند هذا، والتي هي أموال مختلطة بالحرام وهي أموال المسلمين، فإذا وصل لك فشي تقدر تأخذه. يقول أنا هذا الاحتمال ما طلعته من جيبي، أخرجته من رواية، يعني شفت فد رواية أخرى قريبة لهذا المعنى فقويت الاحتمال، فأنا راح أقرأ لكم هاي الرواية اللي هو جايبه، فشوفوا هذا الاحتمال يقوى أو يبقى احتمالكم الأول هو القوي أو المتعين كما ورد، ويكون دفع الخمس لذلك. ليش يريد يدفع الخمس؟ لأن أموال الغاصبين، التفتوا إلى هذا المعنى وين صارت المسألة؟ ها المسألة مولانا، وين صارت المسألة؟ مسألة صنمونا، مسألة أن هاي الأموال مختلطة بالحرام فيجب فيها الخمس، ويكون دفع الخمس لذلك لأجل اختلاطها بالحرام. وشو ما أقدر أعيده؟ كما ورد ذلك في معتبرة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. فهي الرواية ليش نقراها؟ حتى أحضر ذهنكم لهذه الرواية. خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا الخمس. روايتي الصحيحات عندنا خذ مال الناصب احتمل أن يكون احتمال قوي في الغاصبين للحكومة الجالسين في دكة الحكم اللي نصبوا نفسهم للخلافة، هذول يحتمل أن يكون. وإذا أخذت أموالهم تدفع الخمس لأن أموالهم مختلط الحلال بالحرام. هاي الرواية قرينة على هذا المعنى، مو الناصب اللي ينصب العداء للشيعة أو ينصب العداء لأهل البيت، لا، الناصب هذا. شنو الرواية؟ معتمرة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أنا عدت لأجلكم، أنا عدت لأجلكم. لا هذا دا، لا هذا ذكرت هذا، لا نقلت عن صاحب هذا الكتاب. لا دا أقول نقلا. قال هذا المعنى وارد في هذه الرواية. شنو الرواية؟ سئل عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل، يجوز واحد يطلع، معلوم حكام ظلمة ما يجوز المعاونة إعانتهم. قال لا ما يجوز إلا إذا كل أبواب الرزق مغلقة عنده، كل أبواب الرزق مغلقة إلا أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، صار مضطر كالاضطرار إلى أكل لحم الميتة، وصل حالة الاضطرار به. فإن فعل، إذا وصلت إلى هاي الحال إلا يعني يجوز، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت، خلي يطلع خمسة. الرواية خلصت. هو يقول شنو معنات هالرواية؟ ليش يبعث الخمس؟ شنو وجه أن يبعث الخمس؟ وجه أن يبعث الخمس لأن المال اللي أخذه مختلط الحلال بالحرام. فإذا أخذ الإنسان مال الحاكم الغاصب الذي هو معنى الناصب عند سيدنا الأستاذ السيد الهاشمي في بحثه وفي كتابته نقل هذا المعنى، فالناصب أولا هو الحاكم الغاصب مو مطلق الناصب. ليش؟ قال في ضمن دفاعه عن هذا الرأي، قال أولا أن الإسلام احتاط في مسألة الدماء والأموال والفروج، احتاط الإسلام فيها مع وجود احتمال في خذ مال الناصب، الناصب يعني الحكام الغاصبين، فمن يقدر ناخذ أموال لأن اكو احتياط فيها. ثانيا ما ورد في الروايات من أن من شهد أن لا إله إلا الله فقد عصم دمه، عصم أمواله عرضه. الرواية مخالفة لأسلوب البلاغة كذلك. شنو يعني؟ الآن أتوا هاي الرواية وقرأت عليكم، خلينا نشوف هاي القطعة الأخيرة. فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. ليش يبعث بخمسه إلى أهل البيت؟ هاي رواية عمار. ليش؟ لأن أهل البيت يبعث خمسه إلى أهل البيت. هذا الزمان أهل البيت. لا لا ما موجود أهل البيت، لكن العلماء موجودين. فإذا هاي القضايا الموجودة يعني أجنبية عن بحثنا، ما بها دلالة. أولا حتى المصطلح كان يختلف، المصطلح هنا يقول عنوان الناصب كان زين والكلام نحن مع الدلالة اللفظية زين شو يقول موضوع القط بينما أنت لما حشر يعني أنه لما هو يمن الحاكم الناصب ما قاعد خذ ما يأمر عن خذ هذاك يعطي إلا أعطاك فليبعث بخمسه إلينا. إلينا أو إلى. فهو قال على أن هذه الرواية التفتوا هذه الرواية قرينة على أن الحكام الظلم الغاصبين لمقام الولاية والخلاقة الظاهرية هذول المراد من الناصب. أنتوا الآن تقبلون هذا المعنى؟ من مصادق الناصب ما عندنا كلام. قوة الاحتمال حتى نخرب عنوان الناصب، لأن خلاص يعني بناء على حكم هؤلاء فشنو راح يصير؟ لا يجوز أخذ مال المسلمين ولو كانوا من الناصبين إلا من الحكام الظلمة. هذا معنات هذا الكلام. يعني مع الناصب مذكرنا ثلاث درجات الى الناصب. نعم مع الناصب هاي الشكلات الى الوقفات الجهنبيه. اول من خالف في معنى الناصب ابن ادريس. ما هو ايش ابن ادريس من جاب السرائر ما جاب العلم السبب عند روايات لا من يجي روايات الامام الهادي على الاسلام او روايات اخرى ويسلوها واقعات عن الجديد. ماذا يقول القوم؟ ما نقول القوم يقولون ما نصب لكم العجب. ما نقول قوم هاي نقلت الآن، نقلت في مراتب ثلاثة. هذا المعنى. فشنو المنصرف عند الشيعة من الناصب؟ هذا المعنى، المعنى العام. ذكرنا ثلاث معاني إليه في الروايات: من نصب العداء لهم، من عصر نصب العداء للشيعة، كل من قدم الجبس والطاغوت على علي عليه الصلاة والسلام. على أساسا هو ما يقبل هذا المعنى. فأول الروايات روايات الناصب أولها إلى هذا المعنى. الآن نريد نخرج من نتيجة لأن الوقت خلص. القرينة صحيحة، القرينة صحيحة تدل على ما جاء بعيد، وهي حتى ما وجدت كأنها قرينة إلى أن الملك أو الكذا أو حيث ما وجدت يعني أموال الحاكم، أموال الحاكم منتشرة في البلاد، فأينما تجدوا هذه الأموال وكأنها قرينة على ماذا؟ يريد يقول هذا، ويريد يقول أينما وجدته ولو كان في حرس، حتى لو كان في حرس مو محترم. ها نعم، يمكن أن تكون قرينة على ماذا؟ لأنه أموال الملك منتشرة في البلاد، فخذوه أينما وجدته. يعني راح يختص عنوان الناصب بهذا. لا لا استمروا، فراح يختص عنوان الناصب بهذا. بناء على هذا المعنى لا يجوز اخذ مال النواصب اللي ينصبون العداء لأهل البيت، لا يجوز اخذه بهذا المعنى. هذا المعنى عرفي لا، هذا ادعاء، هذا ادعاء الدعية هذا المعنى. احنا نريد نقول هذا من الغنائم ومن موضوع الغنائم. هو راح اخرجه من غير باب الخمس، من باب ان المال مختلط مضطر. لا، المضطر يدخل في العمل فيخمس المال لانه مختلط بالحرام. أما أنت تقدر تأخذ أموال الحاكم الغاصين. طبعا هذا الكلام أنا خاله بعدين أنقله في لما أريد أنقل القسم الثاني من الروايات. الدعية اللي تفضل بالسيد أوضح أنا. صورة النصب تكون واضحة جدا من قبل الحاج والناس على دينه. يعني شنو؟ تكون هذه منصرفة إلى الحاج. أولا هو واضح به ومن تبعه على من والده يكون أيضا منصرفة. زين، احنا الان المطلب اللي سيد ذكره وان كان هو البحث ذكروه في بحث البغاة، بس اللي راح يجي وراء هذا البحث، بس احنا لا راح نجره. البعض قال ان هذه الاحكام احكام ولائية، احكام مرتبطة بالمعصوم، المعصوم اذن لهذا، اذن الى نفر نفرين ان ياخذون اموال النواصب، فمن دون اذن لا يجوز. هذا هو الاحتمال حكم في واقع. شيء اخر ينبغي الالتفات اليه، قالوا مو من المعقول، اكتشفوا هذا، شوفوا من المعقول او مو من المعقول، قالوا ليس من المعقول الأئمة عليهم الصلاة والسلام اللي هم مصدر تشريع ومصدر حفظ النظام يجوزون أمرا يخل بالنظام العام لكثرة وجود النواصب. إذا يا جماعة يا شيعة يجوز لكم تغيرون عليهم واخذوا أموالهم، لا أذكر هذا بعنوان جماعة يذكرون هذا المعنى، هذا يسبب إخلال للنظام. مو معقول الأئمة عليهم الصلاة والسلام يذكرون شيئا يسبب الإخلال بالنظام. إذا كل واحد يشوف جار ناصبي يصير يبوقه يصير يعمل ها إيش أقول؟ فهذا يعتبر شنو؟ يعتبر هذا دليل، يعتبر هذا دليل مؤيد على أن كلمة الناصب مو الناس، لأن هذا يسبب إخلال بالنظام إذا كان الناس. فمو معقول الأئمة عليهم الصلاة والسلام يقولون شيئا يسبب الإخلال بالنظام. فإذا المراد بالناصب مو الناس، المراد بالناصب الحكام منهم فقط. شنو؟ لا خلنا نشوف واحد واحد. نعم قتل كذلك، سنقرأ رواية في القتل. هذا قاله إذن من الإمام. سنجيب بعض الروايات تدل على أنه هذا لنا أمر القاتل، لنا لذاك للإمام، مو لكم انتوا تروحون تقتلون بكيفكم، ذاك للإمام. شوكت ما أذن لكم روحوا سووا، إذا ما أذن حتى الوقت خلص ولا تتعقلكم الرواية الواردة باب بكرة إن شاء الله، بقية المعد بكرة نقرأ الرواية الواردة في أنه يجوز قتلهم، هم مهدوري الأموال ومهدوري دماءهم أو مهدوري الدماء والأموال طبعا، فكيف الأعراض؟ اللي يهدر ماله ودمه يهدر عرضه وما يهدر عرضه، هل أكو تلازم بينهما أو لا يمكن أن يحكم الشرع بواحد منهما مثلا؟ لا هذا مو إشكال. شوفوا حفظ النظام هو مو إشكال فني، حفظ النظام لو كان إشكالا تاما فيكون هذا حكم استثنائي، فالحكم الأول الجواز إذن إلا إذا سبب الإخلال بالنظام. أيضا احنا نقدر نجاوبهم من جانب ثاني، بس احنا ما دا اقدر كل البحث اطرحه، فخلي نطرح بعض جوانب البحث حتى بكره نكمله ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.